القاهرة تقدم رمضان يا طب الأنام وواحة لقلوبهم. هذه حروف المبدعين تطل من أقلامهم، تجلو ملامحك التي لجمالها عاشت بهم. رمضان بأقلامهم. إعداد وتقديم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم. الكاتب الصحفي الراحل الأستاذ حافظ محمود يرسم صورة جميلة لمجتمع البيوت في رمضان في القرن الماضي من خلال كتابه القاهرة بين جيلين، فيقول: أول مرة أحببت فيها الصيام في طفولتي كانت المدفأة مصدر هذا الحب. فذات ليلة وأنا دون سن الإلزام استيقظت في الهزيع الثاني من الليل على صوت فرقعة الفحم في مدفئتنا القديمة. فلما استويت جالسا لاحظت أن من في البيت، وكانت البيوت القديمة تضم عددا ليس بالقليل من أعضاء الأسرة الذين يجمع رمضان بينهم، لاحظت أنهم ملتفون حول المدفأة كما لم يكونوا يفعلون في غير رمضان، ولاحظت أن على نار المدفأة حبات أبو فروة تقلبها أمي ثم تقدمها بعد شوائها في أطباق صغيرة إلى أعضاء الأسرة. فتاقت نفسي إلى المشاركة في هذه الجلسة، فلما انضممت إليهم مطالبا بنصيبي من حبات الأبو فروة ابتسم أبي رحمه الله قائلا: الأكل في هذه الساعة يا بني للذين سيصبحون صائمين. وبهذه الحيلة الأبوية اللطيفة قررت أن أصوم وأنا دون السابعة من عمري. ثم يقول الأستاذ حافظ محمود عن طقوس مجتمع البيوت في رمضان في ذلك الحي الشعبي الذي نشأ فيه: كان مجتمع رمضان في البيوت لا يكاد يختلف في بيت عن الآخر، فجلسة السحر التي يتبعها إتمام طعام السحور ثم الإنصات إلى أذان الفجر حيث يتلوه اصطفاف أعضاء الأسرة من الجنسين بإمامة رب الأسرة لأداء الصلاة، لقد كان الاصطفاف الأسروي في طابور الصلاة يتكرر كل يوم من أيام رمضان مرتين، هذه المرة عقب أذان الفجر والمرة الأخرى عقب أذان المغرب. فعند الغروب تفرد سيدة الدار سجاجيد الصلاة حتى إذا ما انطلق مدفع الإفطار أدارت على أعضاء الأسرة أكواب اليميش، ثم يقوم الجميع رجالا ونساء إلى صلاة المغرب، ثم يلتفون حول المائدة لتناول إفطارهم. ثم يستكمل الأستاذ حافظ محمود هذه الصورة البديعة لمجتمع البيوت في رمضان متحدثا عن سهراتهم، فيقول: الموسرون من الرجال ينزلون إلى الطابق الأرضي من منازلهم ليستقبلوا الزائرين من جيرتهم وأصدقائهم، ويخضون السهرة في الاستماع إلى المقرئين الذين يقرؤون قرآن السهرة والتواشيح الدينية في بيوت الأثرياء. أما غير الأثرياء فيهرعون إلى المساجد ليجدوا فيها صورة مكبرة من هذه السهرة، حيث كانت وزارة الأوقاف تضيف إلى المشايخ في كل مسجد من المساجد الكبرى واحدا أو أكثر من مشاهير المقرئين ليلتف حوله الناس في ساحة المسجد في أعقاب صلاة التراويح إلى ما قبل مطلع الفجر. غدا نلتقي. رمضان بأقلامهم.